قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند المساجد التي يجتمع فيها الناس وعند كل موضع سجود، يعني عند كل صلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبيه فإن الله أحق من تزين له. وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه إذا صلى أن يصلي بالثياب النقية والرائحة الحسنة. ورأى ابن عمر خادمه نافع يصلي وقد حسر رأسه ولبس ثياب مهنته، فقال لو كنت أردت أن تخرج إلى الناس تخرج هكذا؟ قال لا بل أتزين. قال فالله أحق أن تتزين له.